المغرب يا بلادي الغالي نفديك بروحي ومن بالي جنة في الأرض انت بالنسبة لي واللي زارك بكي واللي مفتون كان عشق فيك صحرك ورمالك والجمال اللي على جبالك سحري يا بلادي اللي جالك وعلى يا رب طول عمره ويامه طيبة قلبه